قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ قالون واندرج معه من اندرج. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. في حالة الوقف على كلمة هل أنبئكم لحمزة على النقل له في الهمزة المتوسطة التسهيل وإبدالها ياء، وتنطق هل نبيكم هل نبيكم، وعلى وجه التحقيق له وجهان هل أنبيكم هل أنبيكم، وعلى وجه السكت هل له كذلك وجهان التسهيل والإبدال هل أنبيكم هل أنبيكم. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قالون واندرج معه من اندرج. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. حمزة بضم باء عبد والوقف بالروم على التاء المكسورة من الطاغوت. عبد بضم بائه وطاغوت جر فوزا، فوزا أي حمزة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الأزرق بترقيق الراء في الموضعين. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ابن كثير بصلة هاء الضمير. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ابن كثير بالغنة. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قالون واندرج معه من اندرج. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاب. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. خلف على الوجه السابق بترك الغنة. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.